وزار دليلكم يا وحشتي يا سيدي الشوق أقلقني وصوت الحادي يا سيدي حرمت موجفني المنام ببعدكم يا ساكنين المنحنى جفني المنام ببعدكم يا ساكنين المنحنى والوادي فإذا وصلتم سالمين فبلغوا يا سيدي مني السلام إلى النبي لما بين زمزم والصفا عند المقام سمعت صوت منادي ويلوح لما بين زمزم والصفا والصفا عند المقام سمعت صوت منادي ويقول لي يا نائما يا سيدي عرفات تجلي كل قلب صادي يا سيدي من نال من عرفات نظرة ساعة نال السرور ونال كل مراد ساعة نال السرور ونال كل مرادي تالله ما أحلى المبيت على منى يا سيدي في ليل عيد أبرك الأعياد يا سيدي ضحوا ضحايا سال دماؤها وأنا المتيم قد نحرت فؤادي ضحوا ضحاياهم وسال دماؤها وأنا المتيم قد نحرت فؤادي لبسوا الثياب البيض شارات الرضا وأنا من أجلهم لبست سوادي يا سيدي يا ربي أنت وصلتهم وقطعتني فبحقهم يا ربي حل قيادي بالله يا زوار قبر محمد عاشق متفتت الأكباد يا سيدي قولوا له عبد الرحيم متيم مفارق الأحباب والأولاد قولوا له عبد الرحيم متيم متيم مفارق الأحباب والأولاد صلى عليك الله يا علم الهدى يا سيدي ما سار ركب أو ترنم حادي يا سيدي حرمت موجفني يا ساكنين المنحنى والوادي فإذا وصلتم وصلتم سالمين فأنتم